فيما يتعلق بمرور 71 سنة على احتلال الجيش العدواني الأمريكي لكوريا الجنوبية، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا يوم الخامس من هذا الشهر استنكارا لاحتلال الجيش الأمريكي لكوريا الجنوبية.